بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الإمام النسائي وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها. هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه صالة أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، ولا شك أن المقصود أبو ذر وغيره ممن يبلغه هذا الحديث لما تضمنه من الكلمات الجامعات والمواعظ النافعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ لأن من الناس من يظن أن الغني هو كثير المال، كثير الأراضي، كثير الدور، كثير العقار، كثير الدراهم والدنانير والأرصدة، سواء كان ذلك من حلال أو من حرام، سواء أخذه من حله أو من غير حله، وسواء وضعه في محله أو في غير محله. الناس ينظرون إلى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الغنى غنى القلب، أي ولو كان العبد فقيرا، ولو كان قليل ذات اليد. فإذا كان الإنسان غني النفس فالقليل يكفيه، وإذا كان فقير النفس فملء الأرض لا يكفيه. فالقليل مع غنى النفس يكفي، والكثير مع عدم غنى النفس لا يكفي. القليل أو الحلال إذا كان قليلا ففيه بركة على الإنسان وعلى أهله وأولاده، والحرام ولو كان كثيرا لا بركة فيه، ربما دخل عليه بالكبر والعجب والأمراض والآفات والعلل، ودخل عليه بالفتن بسبب كثرة المال، ربما ترك الجمع والجماعات، ربما بسبب كثرة المال اعتدى على غيره من الناس ويقول: عندي من المال أرشي فلانا وأعطي فلانا، ويعطي ذلك الظالم وذلك الحاكم من أجل أن يحكم له وأن يظلم ذلك العبد، فيجره ذلك إلى ذنوب عظيمة وإلى معاصٍ يولد بعضها بعضا، ظلم يولد رشوة، يولد أنواع أخرى من المعاصي. ولو أن الإنسان كان غني القلب غني النفس لكفاه. فهذه الدنيا لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا، ومهما كانت فهي محفوفة بالمكدرات والمنغصات. كم من الناس عنده من الأموال والأرصدة وغير ذلك، لكن الله عز وجل ابتلاه بالأمراض والعلل والأسقام. الفقير يأكل ما شاء، وهذا لا يستطيع أن يأكل إلا شيئا معينا من طعام وشراب، ماذا نفعه المال؟ ابتلاه الله تعالى بأمراض قد طاف الأرض شرقا وغربا بحثا عن الدواء فعجز، والأطباء يقولون: لا دواء لك. أو يأخذ منه أموالا طائلة ثم لا يستفيد شيئا. ثم لا يستفيد شيئا. ولذلك قيل في الدنيا التي فيها من المكدرات والمنغصات جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار من الأقدار والأكدار ومكلف الأيام غير طباعها متلمس في الماء جذوة مالي. جبلت على الأكدار هذه الدنيا وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، تريدها صافية لا كدر ولا قدر، وهي قد جبلت على الأكدار مجبولة على هذا، فجعل الله عز وجل فيها من المكدرات والمنغصات ما فيها، ومكلف الأيام غير طباعها متلمس في الماء جذوة ماري. هل يمكن أن تجد نارا داخل الماء؟ اللهم إلا أن يكون في عذاب الله عز وجل الذي يعذب من شاء، فنيران أو أمواج وفيها نيران يعذبهم الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. وإلا فمن يريد الماء النار ما يذهب إلى الماء ولا إلى النهر ولا إلى البركة ولا إلى السد من أجل أن يخرج منه نارا يوقد منها. وهكذا الدنيا جبلها الله على ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إغاثة اللهفان أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل الدنيا محفوفة بالمكدرات والمنغصات لئلا يطمئن إليها العبد ويبقى متعلقا بما عند الله، لأن الدنيا لو كانت سليمة من المكدرات والآفات والمنغصات لاطمأن بها العبد وافتتن بها، لكن مهما كان ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، اجتماع وافتراق وهم وغم وحزن وعافية ومرض، ويوم لك ويوم عليك، يوم تسر ويوم تتكدر، وهكذا ليبقى الإنسان معلقا بالدار الآخرة. وإذا لقيت الله عز وجل فأكدار الدنيا كلها من الأمراض والهموم والغموم والأحزان لك فيها أجر، ولن تلقى الله عز وجل بأكدارك وأضرارك ومعاناتك في الدنيا. من كان في الدنيا عنده علل باطنة، عنده أمراض فتاكة في جوفه، سيلقى الله عز وجل إن كان مؤمنا صابرا محتسبا بأجرها ويدخل الجنة بدونها. لو كان الإنسان عنده لو كان أشل، لو كان أعمى أعرج أعور، لو كان عنده من الآفات ما عنده، قطعت يده قطعت رجله، عنده من البلاء ما عنده، وهو صابر محتسب يبقى له الأجر ويلقى الله عز وجل ويدخل الجنة سليما من تلك الآفات. ولو كان الإنسان كالبغل قوة ونشاطا وهو بعيد عن الله عز وجل ما ينفع، سيكون من حطب جهنم عياذا بالله، طالما أنه لقي الله عز وجل على غير إيمان، على غير التوحيد، على الشرك، على البدع، على الشعوذة والخرافة، على التردد على السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، على الطواف حول القبور وسؤال المدد والولد من أهلها ودعاء غير الله، الحلف بغير الله وما أشبه ذلك. فالغنى الحقيقي هو غنى القلب، والفقر الحقيقي هو فقر القلب. فإذا كان الإنسان غني القلب فيتمشى مع أي شيء ويكفيه القليل من الحلال، وإذا كان الإنسان فقير القلب فإنه لا تكفيه الدنيا بأسرها، لا تكفيه الدنيا بأسرها. ولهذا قال إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. الفقر الحقيقي هو فقر القلب الذي يورث الإنسان الهلع والجشع والطمع والقنوط من رحمة الله، واليأس والشح والبخل والحسد وغير ذلك. قال من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، لأن في قلبه الغنى ما يضره لو كان فقيرا وهو على طاعة وعبادة، بيته فيه من متاع الدنيا قليل، لكن القيام والصيام والذكر والقرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والطاعات والبر والإحسان فهذا هو الغني، وهذا البيت هو البيت المملوء بالخير، لكن بيت مملوء بكل ما لذ وطاب وبأحسن أنواع الفرش والأثاث، لكن مظلم على أهله بالمعاصي، بالسب، بالشتم، باللعن، بالأغاني، بالدشوش، بالأفلام، بالعقوق والقطيعة والغفلة عن الصلوات والتضيع لها والنوم عنها وغير ذلك، فهذا بيت مظلم أشبه ما يكون بقبر، وهو كالقبر لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. ومر بنا الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب أن الملائكة يتراءون البيت الذي يقرأ فيه القرآن كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. ولو كان هذا البيت عبارة عن دشمس ولا زنج صندقة ولا بيت من أصغر ما يكون، لكن بيت عامر بالقرآن، الرجل، المرأة، الأولاد، الذكور، الإناث، ما بين قرآن، ما بين ذكر، ما بين مطالعة، ما بين تسبيح، تكبير، تحميد، فصلاة وذكر، مناجاة ومناداة لله عز وجل، هذا بيت فيه نور وبركة وخير. وبيت على الضد من ذلك مأوى للشياطين، مأوى للشياطين الجن والإنس، وبيت معرض لكل شر وبلاء، لكل شر وبلاء عياذا بالله. قال: ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له من الدنيا. فقير القلب تجد أنه مثل جهنم، هل امتلأت فتقول هل مزيد، ما يكفيه الحلال ولا الحرام، ما يكفيه القليل ولا الكثير، يبقى في هلع وطمع، ويبقى ينظر فقط إلى من فوقه، ما ينظر إلى من دونه. الحمد لله أنا في خير، أنا أحسن من غيري، أنا عندي كذا وكذا، لو ابتلي بمرض قال غيري ابتلي بما هو أعظم، لو قل عنده المطعم والمشرب قال غيري ما يجد شيئا، لو ضاقت عليه يوم قال الحمد لله وسع الله عز وجل أياما وشهور وسنين، وهذا مجرد يوم فقط أو مجرد أيام مرت، أيام عصيبة، أيام شدة، فيحمد الله على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا كنت على طاعة لله وعلى توحيد وعلى اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت على خير، لا يضرك ما فات من أمر الدنيا، فالجنة هي المأوى، وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا كنت على غير ذلك ما ينفعك لو كانت الدنيا كلها لك، ستزول وتذهب منك أو تموت أنت وتغادر، ولا تخرج منها إلا بالآثام والأوزار والحساب على ما جمعت من حرام وعلى ما تلطخت به من الآثام. قال: ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا كان الإنسان جمع الله له بين الإيمان والدين والتقوى ووسع الله عز وجل له في دنياه، يصل رحمه، يعطي الفقير والمسكين، ينفق في وجوه البر والخير، فهنيئا له. وأما إذا كان على الضد من ذلك فالله تعالى يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال: وإنما يضر نفسه شحها. الذي يضرك إذا كان عندك دنيا الشح، تبخل بما أوجب الله عليك، تبخل بما أوجب الله عز وجل عليك من النفقات الواجبة على أهلك، على أولادك، صدقة مالك وزكاة مالك ونحو ذلك مما أوجب الله عليك، فيضرك الشح والبخل. ولذلك العلماء يقولون إن الشح فقر، الشح والبخل فقر مقرون بسوء ظن، لأنه ما الفقر بين البخيل وبين الفقير؟ البخيل لا يأكل لا يشرب لا يلبس ما يعطي غيره لا قريب ولا بعيد، لأن ممسك بالمال حتى يموت يترك المال بعد ذلك لغيره، جمع فقط وخبأ وادخر لغيره. فما الفقر، ما الفرق بين البخيل وبين الفقير؟ الفقير أحسن حالا، لأن البخل فقر مقرون بسوء ظن، لو أنفق قال من أين، سيكون كذا وكذا، سيحصل كذا وكذا، القرش الأبيض اليوم الأسود والنقطة من البحر والكذا من كذا، فيأتي يبقى دائما في هم وغم وجمع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ابن آدم أنفق ينفق عليك، والله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما أنفقت من شيء قليل أو كثير إلا وأنت موعود بالخلف من الله عز وجل، وما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمنفق موعود بالخلف من الله عز وجل إذا أنفق في وجوه الخير، أما إذا أنفق فيما يضره في المعاصي والسيئات وأعان المجرم والظالم وغير ذلك فلا شك أنه يأثم على ذلك ولا ينفعه هذه النفقة. قال وإنما يضر نفسه شحها أي بخلها، يتضرر بذلك ضررا عظيما. نسأل الله تعالى أن يجعل غنانا جميعا في قلوبنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.